هل يجوز أن أصلي الوتر ركعة واحدة بعد العشاء مباشرة؟ وإذا صليتها ثلاثا دون فصل بينها فهل فعلي صحيح؟ الجواب: إذا صليت العشاء فإنك تصلي راتبة العشاء أولا، هذا إذا كنت مقيما. أما إذا كنت في سفر فأردت أن توتر بركعة واحدة فلك ذلك. وإذا كنت مقيما وصليت راتبة العشاء واقتصرت على الوتر ركعة فهذا أيضا ليس فيه شيء. وكذلك لو صليت الثلاثة في سلام واحد بجلوس واحد، لو صليت الثلاثة بجلوس واحد فهذا ليس فيه شيء. أو مثلا جعلتها خمسا أو سبعا أو تسعا، كل هذا ليس فيه شيء، لكنها تكون بسلام واحد. وبالله التوفيق.